تحب وترضى، ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد، وخذ بيدهم في المضائق يا رب السماوات والأرض والخلائق. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا والقائمين على شؤون صحتنا. اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم سدد رأيهم وقو عزائمهم، واحفظنا وإياهم بحفظك، واكلأنا برعايتك، واحرسنا وإياهم بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يرام، يا قدوس يا سلام، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.